وقفنا عند قوله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. بداية لماذا جاء ربنا تبارك وتعالى بلفظ جميع في هذه الآية في جميع لدينا محضرون وليس مجموعون كما في قوله تبارك وتعالى مثلا قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم أو كما جاء في سورة هود ذلك يوم مجموع له الناس، فلماذا جميع تحديدا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين وبعد. كلمة جميع قد تكون بمعنى مجموع وقد تكون بمعنى مجتمع. بالمعنى يعني. بالمعنى أنت. جيد. يعني أم يقولون نحن جميع منتصر يعني مجتمعون. يعني وإنا لجميع حاذرون مجتمعون. وقد تأتي بمعنى مجموع مجموعون. مجموعون. طبعا هنا معناها مجموعون لأن قال محضرون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون, محضرون. يعني مجموعون. السؤال لماذا قال هو محضرون فيها صفة الجمع أيضا؟ إيه محضرون كلهم. نعم جيد. طب اختيار هنا تحديدا كلمة جميع. جميع على زنة فعيل بمعنى مفعول. نعم مثل قتيل وجريح وطريد وكسير وأسير. هذه الصيغة فعيل لا تقال إلا لمن وقع عليه الفعل. بمعنى يعني ما نقال ما يقال جريح إلا لمن جرح. أنت أبو مجروح. ليس بالضرورة مجروح محتمل لمن وقع أو لمن سيقع عليه الفعل. يعني قتيل مقتول لكن مقتول ليس بالضرورة إني أقول إني مقتول من يومي هذا وإني لا أظنك يا فرعون مثبورة بعدها لم يحصل يعني ستثبر. مفعول تقال لمن وقع عليه الفعل أو لمن سيقع هو فعيل فعيل لا لمن وقع فقط تحديد وانتهى فقط تحديدا. الفرق بين فعيل ومفعول. يبقى اختيار كل يعني كلمة في التعبير في مكانه. إن كانت إلا صيحة واحدة هذا يتكلم على أمر وقع يتكلم. نعم فإذا هم يوم القيامة فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. إذا الأمر واقع إذن جميع يعني مجموعون مو سيجمعون مجموعون. بينما الآيتين التي ذكرتهما في هود والواقعة لا هي في الدنيا وأنهم معناها سيجمعون لأن قل إن الأولين والآخرين لمجموعون قل. نعم إذن هو أمر بالتبليغ هذا صح. الكلام في الدنيا لمجموعون لا يمكن أن يقول لجميع لا يصح. أيوة صح لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. نعم أو حتى في آية هود إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره ما جاء لأجل. بعد لا يوم يأتي لا تكلم يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه. إذن لا يمكن أن يستعمل كلمة جميع هنا لأن الأمر لم يقع. بينما في آية ياسين وإذا يتكلم كأن الأمر واقع فإذا هم من الأجداث إلى ونفخ في الصور فإذا هم وهكذا إن كانت إلا صيحة واحدة فلذلك استعمل جميع وليس مجموع الفرق. جيد. في قوله تبارك وتعالى فإذا هم جميع لدينا محضرون لماذا التعبير بلدينا وليس عندنا مثلا؟ هو لدينا يدل على القرب أخص من عندنا. يعني أنت عندما تقول عندي ليس بالضرورة أن يكون عندك الآن، قد يكون في بيتك تملك. لما تقول عندي مال صح، ليس بالضرورة أنه هو الآن معك. لا، لدي حاضر لازم يكون. لدي لازم. إذا قلت لدي مال حاضر. وعندي مال، لا، فرق في الدلالة. طبعا عندي مال محتمل عندك الآن، ومحتمل في المصرف في البيت تملك هذا الشيء. لدي لا، لدي لا يقال إلا بما هو حاضر وقريب. لدينا يعني محضرون عندنا الآن جاهزين. يعني بين لدينا وبين. إذا عندنا لا تؤدي نفس الدلالة. لا، عجيب. لا لا، وفي قول هذا ما لدي خلاص. حاضر، عتيد، حاضر. عتيد محضر. عتيد يعني محضر. لدي محضر الآن. محضر الآن. جميل، عجيب.